هذا الحوض العظيم في الأرض قوله سهل وعرضه سهل قوله عرضه الآن يطلع على ذنبه بالسماء ويرده أهل الإيمان من هذه الأمة ويكربون هم كربة عظيمة وهو أهل من العسل وأدوى من اللبن ونظره طيب وطعمه طيب ويزاد عنهم أقوام يوم القيامة يزاد عنهم أقوام لأنهم بدلوا وغيروا كما تزاد الإبل غريبة عن إبل الإنسان فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي وفلان أصحابي فيقال إنك لا تريدني ما أهله بعد قال فأقول سحقا سحقا لأن بدل بعد وفي الله يقول فأقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليه سيدا ما دمت فيه فلما توفيت عليهم فأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير وهذه حيث أنها صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدل ذلك على أن الحوض حق وأنه واقع يوم القيامة وهذا قبل انتقاله إلى الجنة والنار هذا في العرصات عند اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم الناس يجتمعون في العرصات مسلمهم وكافرهم واسع الأمم واسع الأديان الناظرين كلهم مجتمعون وجاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض فشهد حكمة وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكبرها وأسعها يريده أهل الإيمان من هذه الأمة ويصد عنه أقوام حرموا عن دين الله وكفروا بالله ولهذا يصدون عنه ويزادون عنه نسأل الله السلامة والعافية نقرب الله أنا قال لا قال كل شيء الناس يخيرون نعم قطعة غير جنون لأنه مستند عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراطكم على الحوض والفراط الذي يسبق إلى الماء وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا ناس بعده صلى الله عليه وسلم عن الصديع من الأعراض وأتباعهم إما لم يصح إيمان في قلبه إما لم يعرف حقيقة الإسلام كما ينبغي فلهذا ارتد جمع كثير من العرب وقالوا لو كان نبيا ما مات وجهلوا وتجاهلوا أن قبله الأنبياء ماتوا عليه الصلاة والسلام فجاهدهم الصديق رضي الله عنه وأرضاهم الصحابة جاهدهم الصديق والصحابة وقتلوا من قتل على كفرهم وولائهم وهدى الله من هدى بعد ذلك من طوائف وقبائل العرب من بني اسد ومن بني حنيفه ومن تميم ومن غيرهم من انواع العرب وقوم العرب فامر لهم يشار اليهم الحديث وحملت الرافضه الحديث على خيار الصحابه كابي بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير وغيرهم هذا من ضلالهم وجهلهم فإنها هم من جاهدوا الكفار هم الذين أرصد عليهم الإسلام هم الذين صبروا وجاهدوا ولكن الرافضة في أجهل الناس وأضل الإسلام. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمع أبدا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي. فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بلاوا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة سبعة. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجبه شيء. هذه الإشارة الأخيرة تابعة نعلم ليس فيها ذكر الأشياء، وإنما صب فيها الجذابان من الكوثر، ولا يزال عظيما متسعا يجذب الناس. أما ما ينبت عليه من هذه الأشياء يحتاج إلى هذه صحيحة، يحتاج إلى أن لا يحتاج إلى المقام. وهو المقام سكنى، المقام مؤقت، إنما هو مؤقت لأناس مؤقتين، ثم ينتقل من هذا المقام العظيم إلى دورهم، ولكنه يوم طويل، يوم طويل عظيم، ولا يستيقظ وينبت عليه، وينبت من الأشياء العجيبة، لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. نهر في الجنة من كثرة، ووجد من كثرة، نهر عظيم فيه خير كثير. نعم. والصفة التي ذكرها نعم جمال وإحنا العسل أما أبرد يحتاج ناس يصفحك، لكن على كل حال أبو البرودة طريق بالمقام ثبت هذا الحديث، هذا يدل على أن البرودة لا تمنعهم ربا تأذيهم، فضيتها في الدنيا لا الجدة ولا تنسى، لكن إن صحت اللهوة وبرض لا يمنعهم، لأن أحوالهم وقيام غير أحوالهم في الأولى إن صحت اللهوة، إما كونه الجبال اللبن وأحلام العسل يكون لا يفعل به بالسماع يكون المسك يكون المسك لا يفعل به. سبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وقال غريب، ثم ذكر أنه ورد مرسلا وقال وهو أصح، ورواه الطبراني أيضا كما في المجمع، وقال فيه مروان بن جعفر السمري وصدقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي يتكلمون فيه وبقية رجاله ثقات. ثم وجدت ما يقوي الحديث فخرجته بالصحيحة. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة، اختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة، حكي حتى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يقول بذلك لا أشك أنه قبل الصراط، لا أشك غلط الفهر مسلم، لكن لا يمنع أن هناك حوض آخر على الصراط يريده المؤمنون عند الأمطار التي يكون عندها وحسبون عندها، فإنه إذا جاوز الصراط ويوقفون عند قنطرة بين جنة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويهزم ما بينهم ويدخل الجنة في غاية من الصفاء وصفاء القلوب وسلامتها. فلا في ثبت شيء وهو هناك ثبت شيء مدى الصراط وهو لأهل الإيمان خاصة. نعم. الصراط يجوزها الإيمان بس، يجوزها الإيمان إلى جنة، ومن جاده دخل الجنة، إذا عبروا عليه وقفوا أهل الإيمان على قنطرة بين الجنة والنار حتى يتصل بعضهم بعض، إذا هجموا ونطقوا إذن لهم في دخول الجنة. الله يرحمه. لا شك. نعم. الله أكبر. نعم. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض بل في أرض مبجلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله. انتهى فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أنت وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. قوله والشفاء مخطوطة في الزيادة لأن قيل من حكمة بكون عيسى عليه السلام اسماء إسلامي ويوسف الثالثة وإدريس الرابعة وهارون الخامسة وعيسى أفضل منه فإنهم هذا التعليق لا دليل عليه ولا تعتقد قال الإسلام.

ومن المحفوظ ومن جاء فيه ثلاثة سرعة الأولى بالطواحة وجاء فيه ثلاثة فقات ومعرف المحفوظ لفقات مفاتيح فزع المستعد وصال المفاتيح بعث المسيح هذا ما هو من القرآن العظيم وفي العالم استخدمنا فقات يعني زاد القرآن ذلك وزاد تصوير سرعة الأولى وليس بذلك ولا هنا باب فإن شفاعته ويأمته أمته أمته لا يمنع أن يكون شفاعته أمته لأن هو أمته وما بينهم معناه وطلب من ذلك لأنه أمة من الأمم يجي الوقعة وقاية هذا المبلغ العظيم فشفاعة أمة الأمة في أمة في أمة فعلى شفاعة جميلة وليس هناك ما يوجد يعني أن هناك حلفا الحاصل ان بيت امتي امتي انه من اهل والباب انتبع فلهذا قال امتي امتي امتي ثم شفع الله في الجميع وقال من العباد سبحانه وتعالى شفاعته في امتي ما لا شفاعته في الجميع شفاعته في عقاب الامه النوع الثاني والثالث قال ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعا وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع النجمي عن يزيد بن أبي زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسمى وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره انه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على اهل العلم في أحفظ في المصدرها مدارها على إسماعيل في العلة في إسماعيل أمام شفاعته صلى الله عليه وسلم في تفول أهل الجنة الجنة يكون من ليس القسم الأول لا ما هو أولا شفاعته الجنة بعد انتهاء الخائف هذا قضى غير الناس يعني فلا يعتبر نوع من أنواع الشفاعة شفاعته في دخول أهل الجنة رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. النوع الرابع هذه أسم الخصائص أسم الخصائص هل أسم الخصائص بل هذا بل هو الغير يعني نعم حسناتهم وسيئاتهم من أصحاب النار إلى أدخلوها فيها الأفراد وفيها الملائكة وفيها الصالحين. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة الخاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عفاشة ابن محصن حيث دعا له رسول ابن محصن ابن محصن حيث دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مع السبع من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث مفرد في الصحيحين. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة هذا فصل وهذا مستخدم من قول الله تعالى فلا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني كفرة قول الله ما يبقى من حميم ولا كثير من مطاع. هذه الآيات عامة جاء من أجل الشفاعة بقال من الإسلام ثم قال تخفيف عن فقط ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. والوجه الثالث يعني تكون بالاستثناء يعني من الآية الآية فيها من ذات المعنى لا لغير الحميم ولا تجير اللقاء لأنه تنبعه في بعض فلو أشبه. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن أنا أول شفيع أول شفيع أول شفيع أول شفيع هذا أعلى الأول شفيع في هذا اليوم. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة. وهذا أيضا متحصل من النبع عام كشاربهم النبياء والصالحون بذلك والصلاة لكن يسمى حذبهم أقول حذبه أكثر من حذب الأنبياء والصالحون وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة واللابد من خروجه وما من نصوص المتواتره حتى ولو اطلق على ما قلته الخروج في كل نفيس باقي امام غير حق فقال الله العذاب الخروج وهو يقتل من اخذه المتعلقه فجزاؤه بهن خالدا فيها وغلب الله عليه قال ابن يقتل نفسه انه يعز في النار خالدا بغلب فيها. هذا خروج نفسه وخروج الكفار وخروج الكفار العرب سمي الإقامة الطويلة خروج وقاموا تأقلموا يطولوا سمي الإقامة الطويلة خروج وكلما علم الذنب واشتد قبحه صارت إقامة الطويلة ما أكثر. ومعلوم أن قتل النفس بغير حق لكن إذا ما سمع الحق من الكبائر العظيمة

فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال فيه، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال فيه، فقلنا لم يجد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فما أدري أنسي أن كره أن تتكلوا. فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني كما حدثكم به. قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أقر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذني في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى وهو جميع عند جميع وجميع يعني هو مستقيم قوة قبل شدة الشيخوخة، لأنه رضي الله عنه عاش إلى 100 سنة وسنتين أو 3، وكان مجيء معدى من هلال وأصحابه في آخر الحياة رضي الله عنه. وهذه 4 شفاعات رد الله له في الحج، حده هو بالشعيرة والنبي حبة بذرة أو خردلة، النبي أدنى أدنى حبة بخردل، ثم بأدنى قال لا إله إلا الله الرابع الذي قال له الحسن، ومعنى قالها وهو ضحك قالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ولا قضاها، بخلاف اليهود والمنافقين فمن شايعهم أن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده، فإنها لا تنفع هذه كلمة من المنافقين ذكر سورة النار ولم تجدها نصيبا، وهم يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله لكن يقولون كلمة واللي أفواههم ما ليست يقولون كلمة إلا الله. وفي هذه قالوا في هذا الحديث مع حديث محمد دلالة على أنه يشفع في أهل البدائع، يعني إنما يقولون ما لهم كبائر أنه الصغائر تغفر لهم سيئاتهم بما فهموا من الكبائر، كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ولا تغفر لهم فتعنتم سيئاتهم، الحديث الصحيح الصلاة في الخمس والجمعة الجمعة والصلاة والصلاة والصلاة فيما بينهم ذلك كالكبائر، فدل ذلك على أن يكون الناس أهل الكبائر والذين يشفع فيهم كل شفاعات، ولو الشفاعة تضمن في موقف ولو الشفاعة تعزل من توكلوها ولو الشفاعة في من حق الله لا يدخلها ولو الشفاعة في الكبرى السابقة والشفاعة في أبي طالب التخفيف وله هذه الشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في أهل الكبائر الجزاعة التي فيها إخراجهم من النار بخلاف أهل الإيمان والتوحيد والسلامة، فإن توحيدهم وإيمانهم وصلاتهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة الشفاعة في الجنة، وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن الدخول. وفيها وفي من الفرائض أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاءل حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب بضعفه، ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعافي الكبائر من الزنا والرقى الغبار والغبور وأشبه هذا من الكبائر التي تضعف الإيمان حتى لا يضعفه على اجتماع منها، بل شهوته تغلبه على اشتراك هذه الكبائر في ضعف الإيمان الرابع. ثم هذه الشفاعة لا تخصه عليه الصلاة والسلام، بل يشاركه فيها غيره يعني الإيمان والجائزة والملائكة والأبرار والرسل الآخرين. نعم وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. لا الحديث الصحيح صحيح من العلماء والشهداء وغيرهم. شفع شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفعة المؤمنين ولا يبقى إلا رحمة الله الرحيم سبحانه وتعالى. ويهر لمن كان في قد من كان في النار من بقايا أهل الصغير الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير، هو يطعم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان. يعظم في المجابعة اليهود والمنافقين ويغلبهم الله وهم آخر من يلقى في النار، آخر من يلقى في النار وهم مغلوبون. من يغلبهم الله برحمته بعد سماع الشفاعة ممن كان معذوبا من أهل الطبيب بدل أن يشك. نعم موضوع رواه ابن ماجه في العقيلي في الضعفاء في ترجمة عن بشر بن عبد الرحمن الفرسي وقال لا يتابع عليه. وروي عن البخاري انه قال تركوه. وقال ابو حاتم كان يضع الحديث قال أخرون إلى عيام الحديث بعض الكفرون تغلق لكفر تقول لك يجب أن تغلق السلاة لما أخذ الحديث يقول أنه ساخر تغلق لكفر ولا عليه أفضل ولا أفضل والأقرب والأظهر قول قاعد يجب أن تغلق لكفر. نعم الحج من هذا ومن استطاع عليه الله من كفر يعني يجوبه لا بتحديد وعند العلم ان كان بجحد وان كان بجحد اما ما قرر بذلك المساحر يسلم بها العلم واعطي الكافره. نعم بل يكون عاقل وقول انا اللهم بل انهم بجحد يسلم حتى نقر ولا يتحمل من باب الوعيد من باب الوعيد. وفي الصحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى استعف الملائكه شفاعه الملائكه. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة والمشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل الكبائر من دخلها لا يقبل ويتأذى يقوله تعالى إنهم بخيرنا الناس وهم على المسلمين فلا يعد وهم بسهولة لا يعد وهم بسائمة الأخوان ويغضب في الدار عند أسنى المسجد ويسمعوا بالعلى في رسول الله الله حمد غير إفراط ولفئة الأسماء. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حده، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا.